قال المصنف رحمه الله مغفرنا وشيخنا الحاضرين. قال المصنف رحمه الله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات المستدل بها على المسلوق والمكان الخاص المستدل بها على المسلوق كان الضالة والفساد. وقيل هو الجاهل، والجاهل هو الذي يخبر عن المصيبات المستقبل الحكيم الذي يخبر عن الأمور. قال أبو العباس العراف قال الشارح رحمه الله البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهره أن العراف قال شيخ الإسلام إن العرافة اسم للكاهن والمنجم والرمان. أسوأ حالا منه ويلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد العراف طرف من أن من ادعى الولاية ولا ريب أن من ادعى الولاية وسلف بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي الله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهذه حال من سلك سبيل الكهان من يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء فشأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أن أولياء وأنا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور، وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه، وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفة الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والداريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ وقد عظم الضرر واشتد الخط بهؤلاء المغتدين الذين ورثوا هذه العلوم على المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في باب الذي عنون له الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بقوله باب ما جاء في الكهان ونحوه. وخلاصة الكلام في هذه المسألة هو أن يقال أن من أتى الكاهن والعراف فسأله فيأتي فيه الوعيد الذي جاء في حديث أم المؤمنين حصة في صحيح مسلم، يأتي فيه الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إن جاءه وصدقه في دعوة علم الغيب كما في حديث الباب ففيه الوعيد فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. ثم جاء الإشكال من باب تلخيص الكلام المسألة في قضية أنه عندما يأتي إليه معتقدا أنه يتفرد بعلم الغيب أو أنه يستقل بعلم الغيب هذا كفر بالاتفاق، لكن يبقى الكلام في المسألة التي أشرنا إليها وهي قضية أنه لو لم يعتقد ذلك، هذا الشخص الذي أتى إلى الكاهن لا يعتقد ذلك لكن يقول أنا أعرف أن هذا الكاهن لا يعلم الغيب وإنما الغيب الذي يعلمه من خلال الجن الذين يسترقون السلم. فذكرنا أن كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكذا أيضا الشيخ سليمان رحمة الله عليهم أنهم نصوا على أن ذلك إيش؟ أن ذلك كفر، أن ذلك كفر أكبر. وهذا هو ظاهر الحديث كما قال هذا وذاك، وإن كان بعض شراح الحديث شراح هذا الباب عفوا يرون أن هذا الكفر ليس كفرا أكبر بل هو كفر دون كفر، والذي يظهر كما قلنا لكم من ظاهر الحديث أن ذلك الكفر، فالحديث أطلق وعمم ولم يفرق بين هذه الحالة وتلك. فما دام أنه يعتقد أنه ما دام أنه صدقه في هذه المسألة فهو من دعوة على الغيب، سواء كان اعتقد ذلك أنه يعلم الغيب تفردا واستقلالا أو قال هذا غيب أخذه من إيش؟ من مسترق السنة. هذا الكلام في هذه المسألة. جاء الكلام عند العلماء الذين يرون أن هذا الكفر ليس كفرا أكبر، من أتى كائنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الكلام في هذه المسألة بالنسبة للعلماء الذين قالوا ليس كفرا أكبر، أي قال كفر ويسكت أم يقال كفر دون كفر أم يتوقف؟ فالذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أن في مثل هذا النص ونظائره يعني في النص الذي يعني يأتي الكفر فيه يعني دون كفر، مثل الثاني في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، فهل يعني يقال للناس هذا كفر ويسكت ويكون هذا أبلغ في الزجر والتغليظ، أم يقال لا هذا كفر دون كفر؟ فالذي ارتأه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقال ينظر إلى حال المخاطبين، ينظر إلى حال المخاطبين، فإن كان المخاطب قد يتوهم مذهب الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي فيقال ماذا؟ يقال كفر دون كفر، حتى لا يتوهم أن ذلك كفرا، حتى لا يتوهم أن ذلك من الكفر المغري. أما إذا كان هذا المحذور غير وارد، كان يكون المخاطب يعني لا يتوهم أنه يعني يتلبس مذهب الخوارج فيقال ماذا؟ يقال كفر، وهذا أبلغ في الزجر، وهذا الذي يعني يتفق مع عبارات الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره من المحققين أن نصوص الوعيد تمر إيش؟ أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنتان بالناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. يعني هذا الذي يمكن يقال في هذه المسألة. طيب، الكلام الذي الآن سمعناه قبل قليل نقف عنده قليلا. المؤلف رحمه الله الشيخ والشارح رحمة الله عليهما ذكروا كلام البغوي وذكروا كلام شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهما في قضية الفرق بين الكاهن وبين العراف. وعلى كل يعني يبدو أن الأمر في هذا يسير، وعلى كل سواء قلنا كاهن أو قلنا عراف أو قلنا رمال أو قلنا منجم فيجمعهم ماذا؟ دعوة علم الغيب، كلهم يدعون علم الغيب، كلهم يدعون علم الغيب. لكن الكاهن قد يعني كما تلاحظون في كلام البغوي وغيره أن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب إيش في المستقبل، وهم يقول العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور، معرفة الأمور من خلال أشياء يستدل بها كمعرفة الضالة شيء مفقود ونحو ذلك. فكانهم يجعلون العراف يعرف إيش الشيء إيش المغيب في الوقت الحاضر، والكاهن فيما إيش فيما يستقبل، والمنجم هو الذي يعني يدعي علم الغيب من خلال إيش النجوم، والرمال الذي يدعي علم الغيب عن طريق إيش الخط والرمال. فعلى كل الأمر في هذا يسير، فمن ادعى علم الغيب سواء عن طريق الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو الضرب بالحصى أو الخط بالرمل، إذا ادعى علم الغيب ونازع الله تعالى فيما يختص به فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لما قد تقرر أن علم الغيب مما استأثر الله به كما جاء في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وفي قوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه تلاحظون أنه الآن لما قال العراف اسم الكاهن، فالشيخ رحمه الله أبو العباس جعل العراف أشمل من إيش من الكاهن، قال اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. فيبدو هذه أقرب ما تكون هي أسماء يجمعها ماذا ألا وهو أن, أن, أن, أن كل ذلك إيش دعوة علم الغيب. هنا في قضية الرمال الذي يخط ذكر بعض الشراح أن من الرمالين أو من علوم الرمل ما يسمى عند الرافضة علم الجفر، علم إيش الجفر، هذا علم موجود عند الرافضة وينسبونه لجعفر الصادق رحمه الله. وجعفر الصادق يعني كثيرا ما يعني يعني يعني يكذب عليه من قبل الرافضة ويفترى عليه، حتى ضرب به المثل، ضرب به المثل في كثرة إيش ما يكذب عليه، فيقال كذب عليه كما كذب على جعفر. فعلم الجفر هو من إيش من علوم ماذا من علوم الرمل، وهذا العلم يعني اللي يسمونه علم الجفر هو أنهم يتوصلون من خلال الحروف كما سيأتي معنا في أثر ابن عباس من خلال الحروف